أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الخامسة من قصة عماد الدين زنكي، وكنا نتحدث في الحلقة الماضية عن الوضع في أوروبا وخلفيات أوروبا في حربها مع المسلمين أيام الحروب الصليبية. وقبل أن أبدأ أقول للمشاهدين والمشاهدات أنني لم أخرج بذلك عن قصة عماد الدين زنكي، لأن البعض قد يقول أنه نريد أن نعرف قصة عماد الدين زنكي منذ ميلاده وإلى وفاته بالطريقة المعروفة أو الأكاديمية. أنا أقول أننا ندرس هذه القصة لنعرف كيف نبني أمتنا، كيف نخرج من أزمتنا، كيف نحرر فلسطين، كيف نحرر العراق، الشيشان، كشمير، كل البلاد الإسلامية المحتلة. وذكرنا أنه لكي نعرف هذا الأمر لابد أن نفهم لماذا سقط المسلمون في زمان من الأزمان، ولماذا نجح الآخرون في غزو العالم الإسلامي، ما هي خلفيات المسلمين وما هي أسباب سقوطهم، وما هي كذلك خلفيات غير المسلمين الذين حاربونا وأسباب نجاحهم في غزونا. ذكرنا أن هذا أمر في غاية الأهمية، وكان يهتم به جدا عماد الدين زنكي رحمه الله ونور الدين وصلاح الدين وغيرهم ممن أسهم إسهامات إيجابية قوية في قضية الحروب الصليبية، وكل المجددين. وذكرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يهتم بدراسة أحوال العالم المعاصر له. في هذه الحلقة نتحدث عن الخلفية السياسية والخلفية الاجتماعية التي كانت في أوروبا. ذكرنا في الحلقة الماضية الخلفية الدينية لأوروبا، وأن الكنيسة كانت تقريبا تسيطر على كل الأحوال في أوروبا الغربية. كانت الكنيسة تسيطر على الأحوال الدينية والأحوال الاقتصادية، الأحوال السياسية العسكرية، التعامل مع الأمراء، التعامل مع الملوك، التعامل مع عامة الشعب. كان لها نفوذ واسع، كان لها ميليشيات عسكرية، كان لها أموال طائلة، كان لها رأي مسموع. هكذا كانت الكنيسة في أوروبا الغربية في ذلك الوقت. لكن ذكرنا أيضا أن هيبة الكنيسة بدأت تقل نسبيا في ذلك الوقت، ليست القلة التي تجعل الناس يخرجون عن طوعها، ولكن القلة التي تدعو إلى قلة الاهتمام برأيها كما كان قبل ذلك. وكان ذلك سببه أن القيامة لم تقم كما أشارت الكنيسة، وأخذت بذلك أموال هائلة من الناس نظير إعطائهم الغفران قبل أن تقوم القيامة، لكن لم تقم القيامة كما وعدت الكنيسة عند مرور 1000 سنة من ميلاد المسيح، أو عند مرور 1000 سنة من وفاة المسيح. ولذلك كان لابد للكنيسة أن تفعل فعلا كبيرا يجمع الناس من جديد ويجعل لها الهيبة مرة ثانية، ولعل هذا كان من أهم المقدمات للحروب الصليبية. خلفية سياسية بالنسبة لأوروبا. أوروبا الغربية كلها كانت موحدة في زمن الدولة الرومانية الغربية، لكن بعد سقوط الدولة الرومانية الغربية تحت ضربات القبائل الجرمانية الشمالية تفتتت الدولة الرومانية تفتتا كبيرا، وصارت هناك دول مستقلة، كل دولة تحت حكم ملك من الملوك. هناك ألمانيا، هناك فرنسا، هناك إنجلترا، هناك إيطاليا، هناك أسبانيا. طبعا أسبانيا جزء كبير منها كان تحت حكم المسلمين في دولة الأندلس، أما الأجزاء الشمالية منها فكانت نصرانية تحت حكم مجموعة من النصارى. فهذا التفتت الكبير أدى إلى نوع من الصراعات الكثيرة بين الملوك بعضهم البعض. طبعا الكل في النهاية تحت مظلة حكم البابا، لكن في ظل قلة الاهتمام نسبيا بقضية الكنيسة في هذا الوقت، في هذا الزمن الذي سبق مباشرة الحروب الصليبية، دارت حروب كبيرة جدا بين القطاعات المختلفة في أوروبا الغربية. انشغلت فرنسا بحرب انجلترا وبحرب ألمانيا، وكذلك انشغلت ألمانيا بحرب إيطاليا. يعني دارت حروب كثيرة بين القطاعات الأوروبية المختلفة، ولم تعرف الأوروبا حقيقة الوحدة المجمعة لها بعد سقوط الدولة الرومانية الغربية. يعني بنتكلم من سنة 476 إلى زمان الحروب الصليبية، حوالي 6 قرون متصلة لم تعرف أوروبا فيها الوحدة أو جيش موحد لهذه الطوائف المختلفة الكثيرة. فوق ذلك قامت حروب كثيرة في داخل كل قطاع. يعني في داخل فرنسا كانت هناك إقطاعيات كثيرة جدا. كان الملك الفرنسي كان في وقت الحروب الصليبية اسمه فيليب الأول، هذا لم يكن يمتلك من أمره إلا منطقة باريس وما حولها. أما بقية فرنسا الواسعة في ذلك الوقت كانت كلها مقسمة إلى قطاعات كثيرة، شرق فرنسا، غرب فرنسا، جنوب فرنسا، كل منطقة لها ملك ولها أمير يحكمها، الكل في النهاية تحت مظلة الملك الفرنسي، لكن واقع الأمر أنه لم يكن يملك من أمره شيئا ولا يستطيع أن يحرك كل هذه القطاعات. يبقى فرنسا نفسها كانت مفتتة، إيطاليا كانت مفتتة إلى شكل كبير، جنوب إيطاليا كان تحت حكم النورمان، وكان النورمان يعتبر من أقوى الفرق العسكرية الموجودة في أوروبا في ذلك الوقت. النورمان طبعا ورثوا الحكم من المسلمين، المسلمين كانوا بيحكموا الصقلية، والنورمان خدوا الحكم بعد المسلمين في الصقلية، وطبعا ده كان في فترة نشاط كبيرة جدا جدا للنورمان قبيل الحروب الصليبية. لعلنا ذكرنا في حلقة سابقة أن الصقلية التي كانت تحكم بالإسلام سقطت في أيدي الصليبيين سنة 484 هجرية، يعني تقريبا يوافق سنة 1090 ميلادية، يعني قبل الحروب الصليبية بخمس أو ست سنوات. ولا شك أن علو نجم النورمان في ذلك الوقت كان له أثر في قضية الحروب الصليبية، وسنرى لهم إسهاما كبيرا في الحروب الصليبية. لكن لم يكن النورمان وحدهم الذين يحكمون إيطاليا، طبعا بخلاف البابا كان هناك عدة فرق عسكرية وعدة دول عسكرية في داخل إيطاليا في ذلك الوقت. استقلت جنوة وجعلت نفسها دولة، كذلك استقلت بيزا وكان لها دولة، وكذلك استقلت بعدهم بقليل البندقية وكان لها دولة، البندقية اللي هي فينيسيا دلوقتي. فكل هذه الدول كل واحد ليه ميليشياته العسكرية الخاصة، ليه أطماعه العسكرية الخاصة، بينهم صدامات وبينهم حروب كثيرة جدا، وهذا سيؤثر مستقبلا على قضية الحرب كما سنرى في تجميع الجيوش لحرب المسلمين في الحروب الصليبية. هناك خلفية سياسية مهمة جدا أيضا في هذا المضمار، وهو أن الملك في أوروبا، أي ملك في أوروبا، كان من قوانين أوروبا المتعارف عليه في ذلك الزمن أنه إذا مات الملك ورثه ابنه الأكبر، الابن الكبير فقط، الأمير الأكبر هو الذي يرث كل ملك الملك. ليه الكلام ده؟ عشان لا تفتت ثروة الملك، لأن نفوذ الملك يعود إلى اتساع سلطانه. فلو ملك بيملك مساحة مثلا 100,000 فدان، فإذا مات الملك وقسمت ثروته بين 10 أبناء، فكل واحد ياخد 10,000، فكل واحد من دول مش هيكون ليه مكان ولا سطوة في أوروبا. فاصطلحوا على أن الابن الأكبر هو الذي يرث كل ميراث الملك. ومن ثم ظهرت مشكلة كبيرة جدا، أن الأمراء الأصغر، الأمير الثاني والثالث والعاشر أو أبناء الملك، لا طموح لهم، لا وجود لهم، يعيشون إلى جوار أخيهم الأكبر، وليس هناك أو لا ينتظر لهم في المستقبل أن يكون لهم ملك، لأن أخوهم الأكبر هذا عندما يموت سيرثه ابنه الأكبر ولن يرثه أحد إخوانه. لذلك هذا الطموح الذي كان عند هؤلاء الأمراء حرك عندهم الرغبة في الامتلاك في أي مكان، حتى لو كان هذا الامتلاك في خارج أوروبا، وهذا يكون له دافع كبير جدا من دوافع الحروب الصليبية خارج أوروبا في أرض الشام وفلسطين كما سيتبين لنا. يبقى دي خلفية سياسية بتورينا وضع أوروبا العسكري والسياسي قبيل الحروب الصليبية، وهي خلفية في غاية الأهمية في تحريك الجيوش إلى العالم الإسلامي. الخلفية الاجتماعية، لماذا يعني رأينا مثل هذه الأوضاع المتردية في أوروبا في ذلك الزمن؟ بعد تام عن الحضارة، بعد تام عن الأخلاق، الوضع المتردي في أحوال الفقراء. لماذا؟ لأن حقيقة أوروبا في ذلك الوقت لم تكن تنظر إلى الفقراء على أنهم شيء مهم في أكيان الدولة، إنما هم مجرد عمال وخدم ورعاع لا ليس لهم أي نوع من الحقوق أو الوزن، بل كانوا يمتلكون مع الأرض. يعني كان الملك إذا أراد أن يبيع قطعة أرض لأحد الملوك الآخرين أو أحد الأمراء يبيع هذه القطعة بما عليها من الفلاحين، لم يكن لهم أي نوع من الحقوق، لم ينظر إليهم نظرة سوية ولا مرة في حياتهم. ولذلك شعر الفقراء في هذا الزمن بنوع شديد جدا من الحقد على الأغنياء، نوع شديد جدا من الحقد على الأمراء وعلى الوزراء وعلى الملاك وعلى الحكام. لذلك حدث نوع من الشقاق الاجتماعي حقيقة بين الشعب الأوروبي وبين من يحكمونهم في ذلك الوقت. في نفس الوقت انتشر الجهل بشكل كبير جدا، عامت الخرافات في كل مكان، يعني الدين عندهم كان مجموعة من الخرافات التي يعني زكتها الكنيسة وشرحتها للناس بمنظورها، ولم يسمح لأي إنسان في أوروبا في ذلك الوقت أن يقرأ أو يتعلم أو يعرف الحقيقة أو يستمع إلى رأي الآخر. هذا هو كان الشعور العام والشيوع العام في أوروبا في ذلك الزمن، روح سارية كبيرة جدا من الجهل سرت في أنحاء أوروبا بشكل عام. إذن أوروبا في ذلك الوقت بخلفياتها الدينية، بخلفياتها السياسية، بخلفياتها الاقتصادية، بخلفياتها الاجتماعية، كانت تعيش في قلاقل مستمرة، مشاكل كبيرة جدا بين الأغنياء والفقراء، مشاكل بين الكنيسة وبين الأمراء والحكام، مشاكل بين الحكام أنفسهم بعضهم والبعض، مشاكل حتى بين الأولاد الذين يولدون للملك أو الأمير الكبير، لأنهم يتصارعون على الحكم وعلى الميراث، لأن واحد فقط الذي يرث والباقي لا يرث حتى لا تفتت الثروة. كل هذه قلاقل كثيرة جدا. أضف إلى كل ذلك أن الكنيسة بدأت تهتز كما ذكرنا، لأنه لم تتحقق النبوءات الكنسية التي عندها. كل هذا أدى إلى نوع من القلاقل الكبيرة التي أراد رجل من الرجال أن يجمع كل هذه الطاقات الأوروبية في حرب واحدة تجمع أوروبا للمرة الأولى في تاريخها منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية. إذن هذه الحروب الصليبية يا إخواني سنرى فيها رجلا خرج لعقيدته ليحارب المسلمين، ورجلا خرج يبحث عن ثروة، رجال الاقتصاد الكبار الموجودين في أوروبا، ورجلا يبحث عن ملك وعن سطوة وعن نفوذ، أمير لم يجد له ملكا في أوروبا فأراد أن يبحث عن ملك له في الشام أو في أي مكان في العالم، وسنجد في نفس الوقت أحد الفقراء أو مجموعة من الفقراء الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا، فخرجوا إلى بلاد قد يكون فيها من الطعام والشراب، عالم يريد أن يتعلم لا يجد له فرصة أن يتعلم، سيخرج إلى هذه الحروب، مجرم مقام عليه حد من الحدود وسيعفى عنه إن خرج. كل هذه التنوعات الكثيرة أفرزت هذه الجيوش التي عرفت في التاريخ بجيوش الحروب الصليبية. كيف جمعت كل هذه الأهواء المختلفة والاتجاهات العديدة في جيش واحد؟ هذا يحتاج إلى رجل مفكر وعقلية جبارة، وهذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بعماد الدين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا الخلفية المعقدة التي كانت موجودة في أوروبا قبل الحروب الصليبية، والتي أثرت بشكل كبير جدا على حركة الحروب الصليبية عندما خرجت الجيوش من أوروبا إلى العالم الإسلامي أو إلى بلاد الشام وفلسطين تحديدا. ذكرنا هذه الخلفية المعقدة، وذكرنا أن كل فرد من أفراد أوروبا، هذه التنوعات الكثيرة، الفقراء والأغنياء، الملوك والأمراء، البابا والقساوسة، كل هؤلاء كل واحد له مطامحه الخاصة جدا، كل واحد له طموح يختلف عن طموح الآخر. تجميع كل هذه الطموحات في اتجاه واحد يحتاج إلى رجل مفكر، يحتاج إلى رجل قائد، يحتاج إلى رجل فذ، عبقري، ذكي، لبق، عنده من الآليات ما يستطيع أن يحرك بها كل هذه الاتجاهات الفكرية المختلفة في اتجاه واحد. زي ما قلنا قبل كده في تاريخ الأمة الإسلامية أنه الشعب الصالح ينتج رجلا صالحا، وأن الأمة تحتاج إلى قائد كما تحتاج إلى شعب، وأن دور عماد الدين زنكي أو نور الدين محمود أو صلاح الدين الأيوبي أو ألب أرسلان، محمد الفاتح، هذه الأسماء لا يمكن بحال من الأحوال أن يغفل قيمتها في التاريخ. كذلك أيضا يا إخواني وإخواتي بالنسبة لبقية الأمم، نعم تكون هناك حركة في الشعب لتحقيق هدف معين، لكن لابد من قائد يجمع هذه الحركات كلها في اتجاه واحد، وبالتالي يحدث أثرا ناجحا أو أثرا محققا. كان هذا الرجل هو أوربان الثاني. أوربان الثاني هذا هو البابا الذي اعتلى كرسي البابوية سنة 480 هجرية إلى سنة 492 هجرية، يعني حدثت الحروب الصليبية في زمانه. كلام طبعا ده كان في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي. أوربان الثاني هذا حكم 12 سنة أو مسك كرسي البابوية 12 سنة، لكن أحدث من التغييرات في فترة حكمه هذه أو فترة قيادته هذه ما أثر على حركة الأوروبيين عدة قرون متتالية، أو قل أن تأثيره ما زال باقيا إلى الآن بصورة من الصور. كان هذا رجلا لبقا جدا، كان رجلا ذكيا، رجلا مرنا، عنده قدرة كبيرة جدا على امتلاك قلوب الناس، عنده خطابة بارعة، كان مفوها إلى درجة كبيرة جدا، وكان على علاقات واسعة بكل قطاعات أوروبا. كان على علاقة شخصية مباشرة مع كثير من الملوك، كثير من الأمراء، كثير من كبار التجار. لذلك عندما أدار فكرة الحروب الصليبية أدارها بطريقة إدارية على أعلى مستوى. نحن نقول هذا الكلام لا نفتن به، ولكن نقول يا إخواني ويا أخواتي أن هناك أسباب لحدوث الأشياء. إذا حدث انتصار واضح للحروب الصليبية أو للجيوش الصليبية على الجيوش الإسلامية، واستطاعوا أن يزرعوا في داخل العالم الإسلامي 4 ممالك نصرانية ظلت موجودة حوالي 200 سنة في العالم الإسلامي، فلا شك أن لذلك أسباب. لا شك أن له أسباب عند الغرب الذي انتصر وعند المسلمين الذين هزموا، لا شك. كما ذكرنا مشاكل المسلمين وأزمات المسلمين وأمراض المسلمين، نذكر أن الإعداد الذي كان عند الطرف الآخر كان إعدادا تقنيا حرفيا على أعلى درجة وعلى أعلى مستوى. والحقيقة يا إخواني أنا أقول لكم على شيء وحللوه بعد كده إن شاء الله وادرسوه، ولعلي إن شاء الله أعمل دراسة كاملة خاصة بهذا الموضوع، وهو شدة الشبه بين أوربان الثاني هذا وبين تيودور هيرزل القائد اليهودي المعروف الصهيوني المعروف الذي كان سببا في زرع الكيان الصهيوني في داخل فلسطين. كلاهما الحقيقة كان يمتلك من المقدرات والمواهب والملكات ما يسر له القيام بدوره، خاصة في ظل غفلة المسلمين وفي ظل ضياع المسلمين وبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكلاهما لم يرى أثر ما فعل، تخيل. يعني أوربان الثاني مات بعد سقوط القدس بحوالي 2 أسبوع، لم يرى تأسس الممالك النصرانية في أرض فلسطين وأرض الشام، لم يتحقق حلمه أو لم يدرك أن حلمه تحقق، لكنه مات قبل ذلك الأمر. وكذلك تيودور هيرزل، يعني تيودور هيرزل مع كل النشاط الذي قام به إلا أنه مات في سنة 1904، يعني قبل قيام دولة إسرائيل بحوالي 44 سنة كاملة، ومع ذلك ما كان يخطط له تحقق بعد ذلك. لا شك أن جهده كان كبيرا جدا، وأنه طاف العديد والعديد من البلاد، وأنه بذل جهدا مضنيا وأنفق الكثير من الأموال وضيع الكثير من الأوقات والأعمار، لا شك في ذلك إخواني. إن وجد هذا الجهد في جانب ولم يوجد ما يناظره عند جانب المسلمين، فإن الله عز وجل ينفذ السنة الثابتة أنه يعطي من عمل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهذه قاعدة. الرجل أوربان الثاني فعل ما لا يمكن أن يفعل أكثر منه، يعني استنفذ وسعه كله في هذه القضية. رجل كان عنده طموح كبير جدا، طبعا كان هو بيحكم العالم الغربي، وكان عنده طموح أن يحكم العالم الشرقي مع الغربي. وخلي بالك نقصد العالم النصراني والإسلامي. العالم النصراني الشرقي كان مذهب الأرثوذكسية، وكان يعني مقره أو مستقره الرئيسي في القسطنطينية وما حولها من أماكن، والعالم الغربي كان على مذهب الكاثوليكي وكان مقره في روما. هذا الرجل أوربان الثاني كان يريد أن يجمع كل العالم الإسلامي تحت راية واحدة، تحت كنيسة واحدة. وهذا الطموح على فكرة كان عند البابا اللي قبليه اللي هو كان اسمه جريجوري السابع، تكلمنا عليه قبل كده مرة في الحلقات السابقة. فهذا الرجل جريجوري السابع كان عنده هذا الطموح، وأقام بعض العلاقات مع قيصر الدولة البيزنطية الشرقية في القسطنطينية، كان اسمه أليكسس كومنين. أقام معه بعض العلاقات لكن لم تنتج عنها الوحدة التي كان يتمناها. أما أوربان الثاني فأراد أن يقوم ببعض الجهود التي تسمح له بتجميع العالم المسيحي كله تحت راية واحدة وتحت كنيسة واحدة، الكنيسة الكاثوليكية، وفي نفس الوقت يغزو العالم الإسلامي وبذلك يضم العالم أجمع تحت قيادة عالمية موحدة، طبعا بقيادته هو أوربان الثاني. طبعا طموح كبير جدا جدا، وكان لابد له من تخطيط. استغل أوربان الثاني فرصة جاءت له، جاء له وفد مرسل من أليكسس كومنين اللي هو كان القيصر البيزنطي في ذلك الوقت، يطلب فيه عون أوروبا الغربية لنصرته في حربه ضد السلاجقة المسلمين. طبعا السلاجقة المسلمين اللي هم في الأساس السلاجقة الروم اللي كانوا عايشين في منطقة آسيا الصغرى، كانوا في حروب مستمرة مع الدولة البيزنطية. ولعلنا نعرف في التاريخ موقعة ملاذ كرد المشهورة كانت سنة 463 هجرية، يعني قبل الحروب الصليبية بحوالي 27 سنة. هذه المعركة انتصر فيها البطل الإسلامي الفذ ألب أرسلان ب20,000 مقاتل على 200,000 عسكري روماني. تخيل الجيش الروماني كان 10 أضعاف الجيش الإسلامي، وانتصر المسلمون انتصارا باهرا، قتل فيها 10,000 من الرومانيين في هذه المعركة، وأسر للمرة الأولى في تاريخ الدولة البيزنطية قيصرها. أسرى رومانوس الرابع اللي هو كان قيصر الدولة البيزنطية أيام ألب أرسلان رحمه الله، وتم فداء هذا الأسير الثمين بمليون دينار من الذهب، وهي أغلى فدية دفعت في تاريخ أوروبا بكاملة حتى هذه اللحظة. فطبعا كان حدث هز أوروبا كلها، وعندما أعيد هذا الإمبراطور البيزنطي إلى بلدي قتلوه فورا بعد أن دفع فيه البيزنطيون مليون دينار. قتلوه فورا. لماذا قتلوه؟ لأنه سبب ذلة للدولة البيزنطية ما جربتها في كل قصتها في البشرية، أنه أسر إمبراطورها، أسر قيصرها، وكسرت شوكة الجيش الروماني حتى لم يستطع أن يرفع سيفا في وجه المسلمين لمدة 20 أو 30 سنة بعد موقعة ملاذ كارد. كل هذا جعل أليكسس كومنين الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت يشعر بهيبة شديدة من الدولة الإسلامية، دولة السلاجقة. لذلك أرسل إلى أوربان الثاني يطلب منه العون والمدد لحربه ضد المسلمين. طبعا اللي كان في دماغ أليكسس كومنين ان هو ياخد مجموعة من الجيوش الغربية تساعده في حربه ضد المسلمين تحت راية الدولة البيزنطية، ليس في حال من الأحوال يدعو الأوروبيين الغربيين للقدوم إلى بلاد المسلمين ليأخذوا بلاد المسلمين لهم، لأن أصلا أليكسس كومنين أرثوذكسي وهؤلاء كاثوليك والحرب بينهما كبيرة، لكنه اضطر إلى الاحتياج إليهم فأرسل يطلب مددا من الجيوش. وطبعا كان يظن أنهم سيرسلون له المرتزقة كعادة الجيوش في ذلك الوقت، والدولة البيزنطية تحديدا كانت تعتمد إلى حد كبير على المرتزقة، كانت تؤجر المقاتلين من البلغار والمقاتلين من أوروبا الغربية والمقاتلين أحيانا من الهند ومن غيرها ليقاتلوا تحت رايتها في حروبهم ضد الصليبيين ضد الغربيين أو ضد المسلمين في بلاد المسلمين. ففي هذا الوقت كان هذا ما يريد أليكسس كومنين، لكن البابا أوربان الثاني مباشرة فكر في القضية وقال أنا لو أرسلت جيوش إلى هذه المنطقة فهذه الجيوش الآن لها مبرر، يعني في منطق أن تذهب إلى هذه المناطق إلى هذه الأماكن البعيدة، في منطق أن هؤلاء النصارى الموجودون في الشرق يستنجدون بنصارى الغرب، وأنني أستطيع أن أهيج العالم الغربي بأن النصارى هناك تنتهك حرماتهم وتنتهك مقدساتهم بسبب المسلمين، فلتكن حربا نبيلة ندافع بها عن النصارى في الشرق. مع أن طبعا هو في قرارة نفسه يعلم تمام العلم أن النصارى في الشرق أرثوذكس وهو ككاثوليكي يكفرهم ولا يعتقد أنهم على الدين الصحيح، وكذلك النصارى الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك ولا يعتقدون أنهم على الدين الصحيح، والحروب بينهم في التاريخ طويلة، وسنرى حتى في الحروب الصليبية في زمان بعد كده نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي أنهم سيقومون بالغدر بالصليبيين ولعل بالأرثوذكس، ولعلنا نتعرض في هذه الحلقات في برنامجنا عن عماد الدين زنكي نتعرض لبعض هذه المواقف التي غزا فيها الكاثوليك أرض الأرثوذكس ولم يكتفوا فقط بغزو بلاد المسلمين. إذن هذه خلفية كانت مهمة جدا عند البابا أوربان الثاني، مختلفة تمام الاختلاف عما في عقل أليكسس كومنين، لكن كل منهم يفكر لمصلحته الخاصة. استغل أوربان الثاني هذا الحدث وقبل وفادة هذا الوفد الكبير واستقبلهم أحسن استقبال، وقرر أن يجمع من أوروبا الغربية ما يساعده على حربه ضد المسلمين. طبعا سيضرب بذلك ليس عصفورا واحدا ولكن 10 عصافير على الأقل، بها يستطيع أن يثبت ملكه وحكمه في أوروبا الغربية بل وينشر ملكه في ربوع العالم أجمع. ترى ما هي هذه المصالح التي سيحققها البابا أوربان الثاني، وماذا فعل، وكيف هيج هذه الجيوش، وكيف جمع هذه الأهواء المختلفة في أوروبا حتى يستطيع بذلك أن يغزو العالم الإسلامي؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.